حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أبي أنه سأل عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إلا نجد ثلاث الخير وثلاث الحذر في القرآن، ولا نجد ثلاث الكفر يعني في القرآن. فقال ابن عمر: يا أخي، إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم سرا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل. هذا الحديث أولا فيما يتعلق بالسند، الكفر الذي رواه الإمام مالك فيه مجهول، لأنه يرويه عن ابن شهاب الزهري عن رجل من آل خالد بن أبي، ولكن ابن عبد البر قال: كل أصحاب ابن شهاب الزهري يروون هذا الحديث عن ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد عن ابن عمر. يعني كل أصحاب ابن شهاب الزهري يروونه موصولا ولا إشكال فيه. وهذا الحديث ذاته موجود أيضا في ابن ماجه وفي النسائي أيضا موصولا بدون أن يكون فيه انقطاع عن رجل مجهول. ولذلك العبرة في الصحيح، يعني إذا ورد حديثا بسند فيه مجهول وورد هذا الحديث آخر بسند متصل لا إشكال فيه، الضعيف هو الذي يرتفع وليس الصحيح هو الذي يرتنزل قيمته. هذا من ناحية الرواية، من ناحية رواية الحديث. أما من ناحية معنى الحديث فواضح أن هذا الرجل الذي يروي الحديث عن عبد الله بن عمر يقول: ادعيت عبد الله بن عمر، قلت له: إنا نجد ثلاث الخوف في السلام، ونجد ثلاث الحذر في القرآن، فالحذر في القرآن، لكننا لا نجد في القرآن، فمن أين أخذ؟ قال له: إن الله عز وجل بعث إليك الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فافعل كما رأى الله يفعل. هذا الكلام بردية السنة النبوية الشريفة، ما يمكن أن يخطر في الإنسان بحكم مني طبعا، إنه يعني فعلا صلاة الخوف في القرآن ده طبعا، يعني أثناء الكتاب في كل الكلام. ثلاث الحذر كفر، فليس ما ذكر حكم ثلاث الكفر من حيث الجمع ومن حيث الكفر. فقال: نحن نأخذ الدين من مصدرين اثنين، نأخذه من كتاب الله عز وجل القرآن، ونأخذه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن نحن نأخذ كل شيء من النبي عليه الصلاة والسلام، حتى القرآن من أين نأخذه؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. وما دام الرسول مدروسا من قبل الله عز وجل فواجبنا أن نفعل ما كان يفعل وأن ندر ما كان يدر وأن ننفذ تعاليمه، سواء كانت هذه التعاليم مما ذكرها القرآن أو مما لم يذكره القرآن. وكأن عبد الله بن عمر يذكره في هذا بقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا الكلام تقوله للناس الذين يدعون المسلمين دعوة ملحة وواسعة وعريضة في كثيرا من الأقطار العربية والإسلامية إلى نبذ السنة والاكتفاء بالقرآن فقط. موجودة هذه الدعوة، وطبعا نحن نعلم من أين جاءت هذه الدعوة وما هو مصدرها. لو كانت هذه الدعوة موجودة في إقليم واحد في بلد واحد يقولنا أن في البلد ما جهال عليه في شبهات في أذهانهم فهم ينصرون هذه الشبهة بين تلاميذهم وبين مريديهم في هذه البلد. لكن تنظر فتجد أن هذه الدعوة منتشرة في كل البلاد العربية حتى التي لا علاقة فيما بينها، يعني في أقصى المغرب تجد من يدعو إلى نبذ السنة، وفي أقصى المشرق الإسلامي تجد من يدعو إلى نبذ السنة، وتنظر إلى بلدان الخليج فتجد فيها من يدعو إلى نبذ السنة. كيف يعني من جاء هؤلاء الناس كلهم جماعهم وهذا نروح ندعو بهذه الدعوة؟ يعني المثل ما هي ذاتية؟ واضح أن هنالك خطة خارج العالم الإسلامي تدعو وتخطط للقضاء على الإسلام وتجند لهذه الخطة جنودها، وفي قوافل كثيرة لأعداء هذا الدين موجودين في كل إقليم وفي كل بلدة، فإذا حركهم سادتهم يتحركون في وقت واحد في مكان واحد، لأن الكلمات تأتيهم منظمة في مكان واحد. نعم، وهذا الشيء في تركيا من يدعو إلى نبذ السنة، نفس الكلام ونفس الحجج ونفس الأغنية، يعني إن السنة فيها صحيح وفيها ضعيف وفيها آحاد وفيها متواتر وسنه وجهها، بينما القرآن كله صحيح ما في إشكال فيه، فلنترك السنة ولناخذ بالقرآن. الحجج المشبوعة الباطلة التي يرددها هنا جنود أعداء الله يرددها في تركيا نفس الحجج هنا، شو العلاقة اللي بين هذول؟ ما بيعرفوا بعضهم أبدا، لكن العلاقة السادة جمع بينهم. وتذهب إلى المغرب إلى الجزائر إلى تونس تجد نفس الدعوة، تذهب إلى بلدان الخليج تجد نفس الدعوة، فما ليست بين المسلمين ولكن بين المسلمين غير الملتزمين الذين يتقنعون بقناع الإسلام. أن أي مسلم عنده نوع من الثقافة يعلم أن الشق على هذه الدعوة صحيح فعلا بده يتمسك بالقرآن، يدعون إلى التمسك بالقرآن وتفكيره، فعن يتمسك بالقرآن، القرآن عن الله وما أتاكم الرسول فخذه، عند أن طبق القرآن مثل هذا القرآن عن من تسمع الكلام منه، لما تطبق القرآن ولا شيء غير القرآن. طيب نحن عمار القرآن وجلناه يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلا لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طيب لما نطلق القرآن، القرآن ايش عن قلنا؟ القرآن هو من يطع الرسول فقد أطاع الله. القرآن يقول وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. إذا انكشف كذب الدجالين وانكشف كذب المخادعين وأنهم عم يتربصوا أن يمسك القرآن قبل السنة، بس ما بيقدروا يصلوا للقرآن إلا ما بعد ما الحكموا السنة. هذا ما ينبغي أن نعلمه. انظر من التابعين يسأل عبد الله بن عمر ان قلت القرآن ذكر حكم صلاة الخوف صلاة العقل، ليش ما ذكرنا حكم صلاة السفر؟ باختصار يقول عبد الله بن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام الله بعثه ولا لا؟ خلاص احنا عرفنا ان الله بعثه، لما الله بعثه الله سبحانه وتعالى امر ان ياخذ اللي عم يحكي لنا ونكتب لنبي عن النبي. النبي هيك قال لنا ولذلك احنا بدنا نقبل كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، مو كل شيء في القرآن، في واحد قال له للثاني قال له الدخان من جبت اللي حرمته؟ في القرآن قال نعم انه الدخان نعم حرام، فقال له في القرآن وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. من وحي أن الرسول لا ضرر ولا ضرر. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأي شيء في ضرر ما تأبوا عليه، وأي شيء بالضربة بالضبط فيه ما تأبوا عليه. القرآن هو هنا، القرآن هو هنا ما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، انتهت المشكلة. نعم. فهذا الأمر ينبغي أن يكون واضحا، وينبغي أن نتنبع إلى الذين يسيدون لدين الله باسم الإسلام. أقول من المختار ثم لم يزيدوا والمال عن القوم بدون حساب لهؤلاء الناس، شيء معروف ومكتوب. وحدثني عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. هذا الحديث متفق عليه، لا إشكال في موضوع البخاري ومسلم. في سيدة عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أول ما فرضت الصلاة ما فرضت أربع ركعات، خلدت كل ركعتين ركعتين والمغرب في ركعات بالحضر وبالسفر كله. بعد فترة بقيت الركعتان في السفر وزيدت في الحضر فأصبحوا أربع ركعات. هذا الحديث حجة للإمام أبي حنيفة على أن القصر في السفر ليس رخصة بل عزيمة، لانه لما نحن عم نصلي ركعتين في السفر عم نرجع للقصر. اول ما تلعب الصلاه ركعتين، لانه انت بدل ما تصلي ركعتين صليت اربعه في الصلاه. لا يجوز ان تصلي اربعه او خمسه ما في الصلاه، لكن مطلقا في الحضر وفي السفر اول ما تلعب ركعتين فقط. بعدين بعد فتره زيدت في الحضر وبقيت كما كان في السفر. اذا ثلاثة ركعتين في السفر عم تخليهم حسب الافضل عزيز ورخصة. ولذلك يقول الامام ابو حنيفة يجب على المسافر ان يصلي صلاة القصر في السفر ركعتين، لا يجوز له ان يصليها اربعة. بينما الجمهور يقولون لا، هي رخصة صلاة لا يقع ركعتين. بعدين جعل الله سبحانه وتعالى اربع ركعات عامة، ولكنه ترك في السفر ركعتين على وجه الرخصة لا استمرارا للحال السابقة للرخصة. فعلى كل من الخلاف رحمه، ولو هو حديث لكن خير الخلاف رحمه. فعند الشافعي وعند الامام مالك لا يجب على الانسان انه يقصر في السفر، سواء كان على تحب تقصر او ما تقصر. عند الامام ابو حنيفه لا، لازم تقصر. خروجا من الخلاف قال الامام الشافعي الافضل القصر. الانسان يعني يتابع الاحلام، خروجا من الخلاف مع السادة الاحلام. المثل عباره عن التزام باوامر الله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى قرر علينا الصلاة تكون بكتم أربعة أربعة، نفعل كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. لا يجوز للإنسان أن يخترع عبادة من عنده، لا زيادة ولا نقصان. العبادة الأصل فيها الاتباع، ولا يجوز لك أن تحدث فيها شيئا أبدا. نحن في السفر نصلي صلاة، كنا نعتقد أنها رخصة، نصليها ركعتين إن شئنا، نصليها أربعة إن شئنا. الإمام أبو حنيفة عنه لا، النبي عنه فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيدت في صلاة الحضر. إذا صلاة السفر بيان على الأصل القديم، وإذا نسافر نرجع للأصل القديم. كل هؤلاء المتعبدون ينفذون ما قد عرفوه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم من رسول الله والكنس. نعم. لكن الانسان قد يسأل المسافر يقصر يصلي سنن ولا ما يصلي؟ لا السنن ما علاقة فيها، السنن ما هي؟ الفرض ربي رخص لنا مشان ما نتعب، المسافر بدل الأربعة يصلي ركعتين ومين ما بده حد. أما سنن من الأخر إن كان غير نفسه حبيت تصلي وحبيت ما تصلي فما في داعي يعني إن شاء الله عز وجل يخفف عن المسافر إنه لا يصلي السنة لأنه هي في الأصلين ما يؤدي إلا ما يروى عن عبد الله بن عمر أنه قال لو تنكمت لأتممت يقولوا لما قالوا له اسمعوا تصلي النافلة يعني لو بدك تصلي النافلة كنت تصلي وما فارقة بس لما طلب الله مني التخفيف فأنا تابعت التخفيف للأتممت خففت بالفرق بدل ما اصلي اربع ثلاث ولا ثلاثين وخففت بالسنه وتركت السنه هذا ما يروى عن عبد الله بن عمر لكن الجمهور على ان السنه في السفر تبقى كما كانت لان كان شئت صليت وان شئت تصلي متى لعبده الى نشاطك. عن يحيى بن سعيد انه قال لسالم بن عبد الله ما اشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر يعني قديش كان أكتشي بآخر صلاة المغرب في السفر. فقال الثانية غربت الشمس ونحن بذات جيش. ذات جيش اسم مكان يعني يبتعد عن المدينة المنورة بريدين يعني معناتها شيء 40 كيلو عن المدينة المنورة. فصلى المغرب بالعقل يعني بعد ما تجاوز هذا المكان اللي اسمه ذات جيش باثني عشر ميلا 12 ميل يعني حوالي 20 كيلو تجاوز وبعدين صلى المغرب. وهذا دليل على ان هذا الوالد سيدنا سالم عن عبد الله ترخص تأخر صلاة المغرب بسبب أنه كان في السفر. وطبعا لما بده يتأخر 12 ميل لا شك أنه أدان العشاء دخل 12 ميل يعني حوالي 20 كيلو يقول حوالي 20 كيلو أقاعه إما مشيا وإما على راحله يقول له بده يمشي ساعتين مشي. ومن ثم فهذا دليل على جواز تأخير صلاة المغرب إلى العشاء وهذا شيء كنا قد ذكرناه. على كل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن تركع ركبته كما يحب أن تركع دائمه. فالإنسان الذي يشدد على نفسه يقول في السفر لا هلا على الكافر بالطائرة هلا راح وأسدت يعني وأسدت واحد يسافر على الجمال وكانت في صعوبة أنا ما أترخص وهذا الشيء انتهى أمره لأنه المسافر كان واحد بيته. هذا الإنسان ما عم يمارس العبودية لله عم يمارس دين من عند خاصه عم يختبره. النبي عليه الصلاة والسلام شرع القصر في السفر ما حدده بكيفية السفر ما هل إذا كنت تعبان تقصر اذا ما لك تعبان لا تقصر ما حد اطلق السفر مظنة مشقة مظنة. فما دام السفر مظنة مشقة الحكم بيتعلق بالمظنة ما بيتعلق بالمشقة نفسها. لو ان الشارع علق قصر الصلاة وجمع الصلاة بالمشقة لاضطربت العلة. واحد يقول والله انا ما عم بتعب السفر، ثاني يقول والله عم بتعب شوي، ثالث يقول والله عم بتعب كثير. شلون بدنا نمشي بقى؟ العله لازم تكون منضبطه واضحه. لذلك الشارع علق الحكم بها استشارة واضحه. سفر حوالي 83 كيلو قطع تعبت ما تعبت صرت كل. على كل هذا السفر مظنه مشقه. والسفر قطعة من العذاب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو كان بالطاولة. متى خرج الإنسان من داره وهو مسافرا سفر طويل لم يعد مستقرا، ما عاد في عنده هالاستقرار اللي بنتمتع فيه لما بيكون ببيته، لا سيما لما بيكون في له شغل حايص لايص رايح جاي كذا. فالباري سبحانه وتعالى لطفا منه به قال له نفس الحال تجمع بين الصلاتين لا تقديما او تاخيرا، بتصلي الظهر والعصر تقديما مثلا راح يسلم الفجر، تقدر تجمع بين المغرب والعشاء تاخيرا اشتغل وارتاح الى اخر ما عمل. كذلك بدل ما تصليهم اربعه بدل ما تصليهم ركعتين ركعتين. وما في انسان يسافر الا ويشعر بحاجته الى ان يقصر، سواء كانت الوسائل بدائيه والوسائل او يعني غير بدائيه. ثم الانسان يعني كما يمارس عبوديته لله بتحمل المشاق يجب ان يمارس عبوديته لله بتلقي الرخص. كمان هذا من مظاهر العبودية لله، انك تقول يا رب انا عم بتمتع بهالفضل اللي اعطيتني اياه بهالمسامحة اللي اكرمتني فيها وعم بشعر انه فعلا يعني عم برتاح، فلك الفضل هذا يحملك على شكر الله سبحانه وتعالى وتذكر فضله وآلاته. لذلك في ناس فعلا بيرفضوا انه يصلوا خلاف المسافر خلاف الفطر، قال لانه يعني مشي بالطيارة ما حد تأتي هالكلام بالنسبة للصوم، اما ما تأتي بالنسبة للصلاة. القرآن قال وان تصوموا خير لكم، حكى قول والله انا بالطيارة واعد ومبسوط ولا لازم اعمل لا عشان ايش حتى اصل خلاف سنين. اما القصر لا، القصر اما انه واجب كما قال الامام ابو حنيفه او انه الافضل كما قال بقيه الفقهاء. ثم قال باب ما يجب فيه قصر الصلاه، وهي مجموعه احاديث ذكرناها الامام مالك كلها تتعلق ببيان المسافر يلي بتخولك انك تقصر. وذكرنا اظن في درس مضى ان المسافه قديش؟ اربعة برد بقاطر فرسخ، يعني بالنسبة للكيلومترات 83 كيلو، يعني انت من هون لمرق 83 كيلو، فصاعد بخولك انك تقصر من الصلاة فيها. وقد ما اظن في هذا خلاف عند الجمهور، والحمد لله رب العالمين.